لن أبيع. أنا لن أبيع. نحن لن نبيع. أنت لن تبيع. أنت لن تبيعي. أنتما لن تبيعا. أنتم لن تبيعوا. أنتن لن تبعنا. هو لن يبيع. هي لن تبيع. هما لن يبيعا. هما لن تبيعا. هم لن يبيعوا. هن لن يبعنا.